بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في الأمور الكلية التي يتخرج عليها عدد كبير لا ينحصر من الأمور الجزئية، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قواعد في هذا، منها القاعدة التاسعة وهو قوله رحمه الله أنه قوله إنهم، يعني إن العلماء، إن العرب عموما من قبل يتسعون في الظرف والمجرور، يعني في الظرف أو الجار والمجرور، ما لا يتسعون في غيرهما، يعني يجوز في الظرف ويجوز في الجار والمجرور ما لا يجوز في غيرهما. هذه قاعدة كلية مشهورة، فهمنا؟ فلذلك فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله، تقول كان في الدار أو كان عندك زيد جالسا، ففصل بين الفعل وبين اسمه وخبره بشبه الجملة. لماذا ولا يجوز الفصل بينهما بغير ذلك؟ قالوا لأنهم يتسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسعون في غيرهما. فهمنا؟ كذلك فصل فعل التعجب من المتعجب منه، ما أحسن في الهيجاء لقاء زيد، وما أثبت عند الحرب زيدا، فعند الحرب وفي الهيجاء هذا فصل بين أفعل التعجب وبين معموله. طيب، وبين الحرف الناسخ ومنسوخه، بين الناسخ والمنسوخ، نحو فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله، فإن أخاك مصاب، إن أخاك اسم إن، مصاب خبر إن، فإن، وفصل بين إن وبين اسمها وخبرها بالجار والمجرور، وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن، فقول الشاعر أبعد بعد تقول الدار جامعة، أبعد بعد تقول، يعني أتقول الدار، أتقول يعني أتظن الدار جامعة بعد بعد، فهمنا؟ فتقول هنا بمعنى تظن. وفصل بين الاستفهام وبين الفعل تقول بشبه الجملة، أبعد بعد، تمام؟ وبين المضاف وحرف الجر ومجرورهما، وبين إذا ومنصوبها، ولن ومنصوبها، تقول هذا غلام والله زيد، واشتريته بوالله درهم، اشتريته بدرهم، بين الجر والمجرور. إذا والله نرميهم بحرب، والله هو قسم ولكن هو جار ومجرور. لن، ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء، لن أدع القتال مدة ما رأيت أبا يزيد مقاتلا. فهنا لن حرف ناسخ، أدع فعل مضارع، لن حرف ناصب، وأدع فعل مضارع منصوب، وفصل بين الفعل وبين لن بما رأيت أبا يزيد مقاتلا، ففصل بظرف الزمان لأن ما هنا مصدرية ظرفية، يعني مدة رؤيتي. وقدموهما خبرين على الاسم، إذا كان شبه الجملة خبرا فإنه يجوز تقديمه على اسمه في باب إن، ونحن عرفنا أن باب إن لا يجوز فيه تقديم الخبر على الاسم مطلقا، واستثنوا من ذلك شبه الجملة، فإن قال إلا مثل إن في ذلك لعبرة، في ذلك شبه جملة خبر مقدم، وبين معمولي الخبر في باب ما، نحو ما في الدار زيد جالسا، فما كل، قال الشاعر فما كل حين من تؤاتي مؤاتيا. طيب، ما من تؤاتي مؤاتيا كل حين، طيب ففصل بكل حين، كل حين هو زمان، فإن كان المعمول غيرهما، إذا كان المعمول ليس شبه الجملة، ليس جارا ومجرورا ولا ظرفا، فلا يجوز تقديمه، وإن تقدم بطل العمل. أفهمني؟ قال الشاعر: وما كل وما كل من وافى منا أنا عارفه. طيب، وأصل الكلام وما أنا عارف كل من وافى منا، يعني لست عارفا كل من جاء إلى منا. فتقدم كل على ماذا؟ على أنا عارف، وهو معمول لعارف، كلمة كل مفعول به لعارف، وتقدمت وليست شبه جملة، فلهذا السبب لم تعمل ماذا؟ لا يجوز أن يفصل بين ما الحجازية وبين معموليها إلا إذا كان شبه جملة، فيجوز، أما غير ذلك فلا. تمام. ومعمولين لصلة ال. طيب، أيضا يتقدم نحو وكانوا فيه من الزاهدين. أصل الكلام كانوا من الزاهدين فيه، كانوا من الزاهدين فيه. طيب، فتقد والزاهدين هذا الألف واللام فيه موصولة، الألف واللام موصولة، وزاهدين هذا صلته، لأن الألف واللام تتصل باسم الفاعل أو اسم المفعول، فزاهدين صلة، وفيه متعلق بزاهدين، ثم تقدمت على الموصول، وهذا ممنوع. نقول إذا كان شبه الجملة فلا بأس، قد يتقدم شبه الجملة. واضح؟ وعلى الفعل المنفي بما أيضا ما لها الصدارة ولا يتقدم معمولها عليها. قالوا: ولكن لو كان شبه جملة فقد يتقدم. قال الشاعر: ونحن عن فضلك ما استغنينا. فنحن مبتدأ، وما استغنينا خبر، وعن فضلك هذا شبه جملة مقدمة. قيل: وعلى إن، وعلى إن معمولا لخبرها، يعني يتقدم على إن أحيانا معمولا لخبرها. في نحو: أما بعد فإني أفعل كذا وكذا. انتبه، أما بعد فإني أفعل. الأصل أن معمول إن وأخواتها لا يتقدم عليها مطلقا، لا يتقدم مطلقا، ولكن أما كما قلنا بمعنى مهما يكن من شيء. طيب، مهما يكن من شيء، وإذا جاءت بعدها، إذا جاء بعدها الجواب فإنه يقترن بالفاء، ولما كره العرب اجتماع الفاء مع أما، أما شرطية والفاء بعدها، لما كره اجتماعهما فصلوا بينهما بشيء، فتقدم هنا الظرف. قال الشاعر: أبا فراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكله لم تأكلهم الضبع. الضبع بالضم أيضا. فإن أما أنت ذا نفر، قالوا لأن معناه لأن كنت ذا نفر، لأن كنت، فهذا جار ومجرور، وأصل الكلام. طيب، إن قومي لم تأكلهم ضبع لأن كنت ذا نفر. ماذا بعيد؟ وعلى العامل المعنوي. طيب، مثل كل، مثل قولهم مثلا: أكل يوم لك ثوب، فثوب مبتدأ، ثوب مبتدأ مؤخر، ولك شو جملة خبر مقدم، وكل يوم هذا ظرف ظرف للزمان مقدم، وقد تقدم على كلمة ثوب، وثوب عاملها معنوي لأنه مبتدأ، ثوب مبتدأ والعامل معنوي وهو الابتداء، وقد تقدم عليه كل يوم. طيب تتعلق بما تعلق به الخبر. وأقول، يقول ابن هشام ردا على بعض الأشياء، قال: أما مسألة أما فاعلم أنه إذا تلاها ظرف ولم يل الفاء ما يمتنع تقدم معموله عليه نحو أما في الدار أو عندك فزيد جالس، جاز كونه معمولا لأما أو لما بعد الفاء. يعني الظرف هنا معمول لأما لأن معناها مهما يكن من شيء، أو معمولا لما بعد الفاء. فإن تلا الفاء ما لا يتقدم معموله عليه، إذا جاء بعد الفاء شيء لا يجوز أن يتقدم معموله عليه نحو قولك: أما زيدا أو اليوم فإني ضارب. فالعامل فيه عند المازني أما بدون شك. طيب، فتصح مسألة الظرف فقط لأن الحروف لا تنصب المفعول به، يعني يصح مسألة الظرف ولا يصح مسألة زيد. انظر إلى المثال: أما زيدا فإني ضارب. فضارب هنا خبر إن، وزيدا معمول لضارب وقد تقدم، وهذا ممنوع لأن إن لا يتقدم معمولها عليه إلا شبه الجملة. فلو قلنا: أما اليوم فإني ضارب يجوز، أما زيدا فإني ضارب لا يجوز. طيب، في مسألة أما اليوم، قال بعضهم: اليوم متعلقة بضارب المتأخرة، وقال آخرون: بل هي متعلقة بأما. طيب، هل يجوز أن يتعلق الظرف بالحرف؟ قالوا: ممكن، لأن الحرف قد يكون فيه معنى الفعل بعكس المفعول به فلا ينصب بالحرف. تمام. قال: وعند المبرد تجوز مسألة الظرف من وجهين، ومسألة المفعول به تجوز من جهة إعمال ما بعد الفاء. عند المبرد يجيز نصب المفعول به ويجيز نصب الظرف. واحتج هنا بأن أما وضعت على أن ما بعد فاء جوابها يتقدم بعضه فاصلا بينها وبين أما. يعني ما دليل المبرد؟ قال: دليل المبرد أن أما معلوم أنها لا تتصل بالفاء فلا بد من فاصل، وأن الفاصل غالبا يأتي مما بعد الفاء، نقدم شيئا مما بعد الفاء، فلا بأس بالتقديم في هذا الحال لأن أما عذر جيد مبيح لهذا. تفهمني؟ هذا رأيه، يقول: إننا نعلم أنه لا يجوز أن يتقدم معمول إن وأخواتها، معمول النواسخ لا يتقدم عليها، نعم معلوم هذا ونحن موافقون عليه، ولكن إذا كانت إن وأخواتها بعد أما فإن أما يلزم لها تقديم بعض المعمولات. فهمنا؟ قالوا: ففي مثل هذا الحال لا بأس أن نقدم معمول إن أو شيئا من معمول إن مثلا عليها، والسبب في جواز ذلك في هذا الموضع أن هناك أما وهي تحتاج إلى تقديم وتأخير. فهمنا؟ فهذا رأيه. وجوز بعضهم هذا في الظرف دون المفعول به، وهذا أقرب لأنهم على القاعدة المشهورة يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما. أما قوله: أما أنت ذا نفر، فليس المعنى على تعلقه بما بعد الفاء، لا نقول ذا نفر متعلق بما بعد الفاء، بل هو متعلق تعلق المفعول لأجله بفعل محذوف، كأنه قيل يعني: ألهذا تفتخر علي لأن كنت ذا نفر؟ يعني هل هذا هو سبب كبرك علي؟ لأن كنت ذا نفر يعني استقبلت أو افتخرت علي. وأما المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة في قوله أما زيدا أو أما اليوم فإني ضارب، أما هذه المسألة فمن أجاز زيد جالسا في الدار، يعني زيد في الدار، زيد جالسا في الدار، لم يكن ذلك عنده مختصا بالظرف. يعني إذا كنا إذا قلنا زيد جالسا في الدار على تقدير زيد مبتدأ وفي الدار خبر وجالسا حال وهو معمول ب في الدار، فعلى هذا من أجاز هذا وقال إن جالسا حال مقدمة وأجازها لم يكن ذلك عنده، يعني لم يكن هذا مختصا عنده بالظرف فقط، إذن هل يجوز للظرف أن يتقدم على عامله المعنوي؟ قال إذا قلنا إن الحالة يجوز أن تتقدم على عاملها المعنوي فمن باب أولى الظرف، لأن الظرف يتساهل فيه ما لا يتساهل في غيره، فإذا كانت الحال جائزة التقديم على عاملها المعنوي فالظرف من باب أولى. ولهذا قال أما المسألة الأخيرة فمن أجاز قولنا زيد جالسا في الدار، من أجاز هذا طيب لم يكن هذا مختصا عنده بالظرف لأنه يقدم الحال فالظرف من باب أولى. القاعدة العاشرة، قال المصنف من فنون كلامهم القلب، من كلامهم القلب يعني يجعل المبتدأ خبرا والخبر مبتدأ أو المشبه مشبها به والمشبه به مشبها. طيب على سبيل المبالغة مثلا وأكثر وقوعه في الشعر كقول حسان حسام رضي الله عنه كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. طيب يقول الشاعر هنا حسان رضي الله عنه أظن هذا قبل الإسلام كأن سبيئة، السبيئة هي الخمر التي يشتريها الناس لشربها، من بيت رأس، من بيت رأس هذا اسم مكان، يكون مزاجها عسل وماء، مزاجها يعني مخلوطها، المزاج هو المخلوط عسل وماء. تمام، هذا يقال انه كان بعد الإسلام يمدح بهذه القصيدة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، قال هنا لو نظرت إلى البيت يقول فيه حسان كأن سبيئة من بيت رأس، العلماء يقولون سبيئة هي الخمر التي يشترونها للشرب، أما إذا كانوا يشترونها للتجارة يشتريها من مكان ويبيعها في مكان فإنهم كانوا يسمونها سبيئة بدون همزة، فسبيئة إذا اشتراها ليشربها وسبية إذا اشتراها ليبيعها. كأن سبية أو سبيئة من بيت رأس، بيت رأس هذا مكان كان مشهورا بصناعة الخمر، يكون مزاجها عسل وماء. طيب في رواية من نصب مزاج، المزاج هو ما يخلط به الخمر، كانوا يخلطونها بشيء يخففون به من قوتها، يعني يضعون عليها عسلا أو ماء أو شيئا يخففون به من القوة، فيقول هنا يكون مزاجها عسل وماء. فمزاجها مزاجها خبر منصوب على النصب، هو خبر منصوب مقدم، وعسل عسل هذا اسم يكون مؤخر. والشاهد هنا كيف يكون عسل اسما وهو نكرة، ومزاجها يكون خبرا وهو معرفة، والأصل أن يكون المبتدأ أو الاسم هو المعرفة. فهمنا؟ قال فيما نصب المزاج هذا على القلب، فجعل المعرفة وهي مزاج خبرا، وجعل النكرة وهي العسل والماء اسما. وتأوله الفارسي، هذا ابن هشام يقول هذا على القلب، تأوله الفارسي على أن انتصاب المزاج هنا على الظرفية المجازية. قال ابن هشام والأولى رفع المزاج ونصب العسل. تمام، يعني الفارسي هنا قال لا، نحن إذا نصبنا كلمة مزاجها فنحن نصبناها على الظرفية المقدرة. كيف الظرفية المقدرة؟ قال كأنك قلت يكون في مزاجها عسل وماء، ففي هنا دلت على معنى الظرفية، ثم حذفنا فيه فنصبت. فالكلمة هنا منصوبة على نزع الخافض، ليست منصوبة على الخبرية. فهمنا؟ قال هذا لكي يكون ماذا؟ لكي يكون مخرجا لها من هذا الإشكال. قال هنا وأما قال ابن هشام والأولى رفع كلمة مزاج يكون مزاجها بالرفع، طيب، ونصب العسل فيكون اسما وخبرا على غير القلب. وقد روي كذلك أيضا، يعني هذا البيت قد روي بالرفع مزاج ونصب ما بعده، فإذا لا إشكال فيه. فارتفاع كلمة ماء بتقدير وخالطها ماء، لو قلنا يكون مزاجها عسلا وماء فنقول يعني وخالطه ماء، ويروى برفعهن برفع الجميع يكون مزاجها عسل، مزاجها عسل، وهذا على تقدير الشأن، يعني يكون الشأن مزاجها عسل. فالشأن اسم يكون، ومزاجها عسل مبتدأ وخبر، وكل جملة في محل نصب خبر يكون. قال ويروى برفعهن على إضمار الشأن. أما قول ابن أسد إن كان إن كان هنا، قول ابن أسد إن كان زائدة، طيب فهذا خطأ، يعني هذا أحد العلماء يقول ماذا؟ يقول بزيادة كان، وقال هي زائدة، ويكون عسل يكون كلمة مزاجها مبتدأ وعسل خبرها، فخطأ، لأننا قلنا في قواعد الزيادة كان أنها لا تزاد إلا بلفظ الماضي، وزيادتها بلفظ المضارع قليلة. قال لأنها، قال ابن هشام فخطأ هذا القول بزيادة كان هنا خطأ، لأنها لا تزاد بلفظ المضارع بقياس، يعني لا تزاد قياسا بلفظ المضارع، وهنا لا ضرورة تدعو إلى هذا، يعني لسنا مضطرين إلى هذا القول أن نقول بزيادة كان، لأن لنا أوجب. فهمنا؟ طيب، ومن هذا يعني ومن باب القلب أيضا قول رؤبة ومهما هن مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. مهما هن هو الصحراء، مغبرة يعني مطربة، انتشر التراب فيها، الغبار هو التراب الخفيف الذي يطير في الهواء. أرجاؤه يعني جوانبه، يعني رب صحراء قد انتشر التراب فيها كأن لون أرضه سماؤه، كأن لون الأرض يشبه السماء. وحق الكلام أن نقول كأن لون السماء يشبه لون الأرض، من كثرة التراب أصبحت السماء صفراء مثل الأرض، وليس العكس، ولكنه قلب هنا وقال كأن لون أرضه سماؤه، يعني كأن لون الأرض يشبه السماء، وهذا عكس المعنى المقصود. فلهذا السبب سميناه هذا، لهذا سميناه قلبا، أي كأن لون سمائه لغبرتها، لغبرتها يعني لكثرة الغبار والتراب فيها لون أرضي، فعكس التشبيه هنا مبالغة، يعني مبالغة في اللون. قال وحذف المضاف، قال هنا عكس التشبيه وحذف المضاف، كأن لون أرضه سماؤه، يعني لون سمائه. قال الشاعر فإن أنت لاقيت في نجدة فلا يتهيب، فلا يتهيبك أن تقدم، يعني إذا قابلت شدة، إذا لاقيت في نجدة، يعني إذا قابلت شدة هولا فزعا قتالا، فهمنا؟ فلا يتهيبك أن تقدم، معنى البيت لا يتهيبك يعني لا يخفك التقدم، ومعنى البيت إذا صادفت شدة، إذا وجدت قتالا، إذا وجدت شدة، فلا يمنعك الخوف من التقدم، بل كن شجاعا وتقدم، ولا يمنعنك الخوف من هذا. فهمنا؟ أي فلا تتهيبها، يعني ليس هنا يقول فلا يتهيبك التقدم، يعني لا يخاف منك التقدم أو لا تخف أنت منه، فهنا ظاهر الكلام لا يخف التقدم منك، ولكن قد تقلب فتقول لا تخف من التقدم، أي فلا تتهيبها. قال ابن مقرن ولا تهيبني المومات أركبها إذا تجاوبت الأصداء بالسحر. طيب يقول هو يمدح نفسه، يقول إن المومة، والمومة هي الصحراء الواسعة، لا إن الصحراء لا تخيفني، أنا أركبها يعني أدخل فيها إذا تجاوبت الأصداء، الأصداء جمع صدى، يعني إذا تردد صدى الصوت بالسحر، عندما يكون في الصحراء ويتكلم بكلام فإن الصوت يعود إليه في وقت السحر خاصة، يعني في وقت الهدوء في الليل، فيقول إنني لا أخاف من هذا، ولكنه لم يقل أنا لا أخاف، قال إن الصحراء لا تخافني، فقلب وأصله لا أخافها، أي لا أتهيبها. قال كعب كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقول العساقير. طيب يقول هنا كأن أوب ذراعيها، أوب الذراع يعني رجوعه، آب يأوب بمعنى رجع، والكلام هنا عن الناقة. طيب كأن أوب ذراعيها إذا عرقت، يعني كأن رجوع ذراعيها إذا تعرقت هذه الناقة، إذا عرقت وقد تلفع بالقور، تلفع يعني تغطى بالقور جمع قارة، وهي الجبل الصغير، العساقيل، والعساقيل جمع عصقول، قيل هو أول السراب. طيب وقالوا عساقيل إذا كانت بهذا المعنى، لا الثاني عساقل، إذا كانت عساقيل بهذا المعنى فلا مفرد لها، هي دائما بهذه الصورة، والمعنى إن حركة قدمي ناقتي إن حركة القدمين تشبه حركة السراب الذي يراه الشخص من بعيد يخفي الجبال خلفه ثم تظهر. المعنى هنا يقول قد تلفع يعني تغطى بالقول، طيب القول كنا هو جبل صغير العساقيل، وأصل الكلام أن العساقيل تغطي الجبل، السحاب أو السراب يغطي الجبل أو الجبل يغطي السراب، السراب هو الذي يغطي الجبل، فهو قلب هنا وقال تلفع بالقول العساقيل يعني اختفى السراب بسبب الجبال. قال القول هنا جمع قارة وهي جبل صغير، والعساقيل اسم لأوائل السراب ولا واحد له، والتلفع الاشتمال وهكذا. قال عروة بن الوليد فديت بنفسه نفسي ومالي وما آلوك إلا ما أطير، يعني أنا أحفظ روحك أحفظ نفسك بنفسي ومالي، طيب ولا أقصر فيما أستطيع، يعني إذا كنت أستطيع هذا لن أتأثر عنه، ولكنه قلب قال فديت بنفسه نفسي، وحق الكلام أن يقول فديت نفسه فديت نفسي بنفسه، ولكنه قلب. قال القطامي فلما أنجرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياع، يتكلم عن هذه الإبل لما أنجرى سمن عليها يعني أصبحت سمينة، مثل ماذا؟ قال مثل الطين إذا وضع على البناء، كما طينت بالفدن السياع. أصل الكلام كما طينت السياع على الفدن، الفدن هو القصر والسياع هو الطين، ونحن نضع الطين على القصر أو القصر على الطين. فقال كما طينت بالفدن بالقصر الطين، وحقه أن يكون العكس بالطين قصرا. ومنه في الكلام أن يقول أدخلت القلنسوة في رأسي أو أدخلت الخاتم في إصبعي، أدخلت الخاتم في الإصبع، والحقيقة أنه أدخل الإصبع في الخاتم، ليس الخاتم في الإصبع بل الإصبع هو الذي دخل الخاتم، أفهمني؟ وهكذا أدخلت القلنسوة في رأسي، القلنسوة ليست في الرأس بل الرأس هي التي فيها، فهمت؟ عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، والحق أن الحوض هو المعروض على الناقة، ليست الناقة معروضة، لأن المعروضة يكون إليه ميل من المعروض عليه، فهمنا؟ فالميل يكون من الناقة إلى الحوض، فالحوض هو المعروض. وعرضتها على الماء، نفس الكلام، أصله عرضت الماء عليها، قاله الجوهري وجماعة منهم السكاكي وزمخشري، وجعل منه ويوم يعرض الذين كفروا على النار، طيب وهم لا يعرضون على النار بل النار تعرض عليهم، فهمنا؟ وهكذا. وفي كتاب التوسعة ليعقوب بن إسحاق السكير إن عرضت الحوض على الناقة مقلوب، يعني هو صرح بهذا وقال إن الكلام فيه قلب، وقال آخر لا قلب في واحد منهما، واختاره أبو حيان ورد على قول الزمخشري في الآية، وزعم بعضهم في قول المتنبي وعدلت أهل العشق حتى ذقتهم، عدلت يعني لمت أهل العشق حتى ذقتهم، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، طيب فالأصل هنا كيف لا يموت، ليس المعنى كيف يموت من لا يعشق بل معنى كيف لا يموت من لا يعشق، فهمنا؟ فوضع الفعل وأراد عكسه. وقال الزمخشري أو زعم بعضهم في هذا البيت أن الأصل كيف لا يموت من يعشق. طيب قال ابن هشام وهذا ليس بلازم بل الصواب خلافه. لماذا ليس؟ لماذا الصواب خلافه؟ قال لأننا قد نقول هذا على الحقيقة، يعني إذا كان الشخص غير محب فكيف يعيش حتى يموت، يعني كيف تكون حياته؟ والمراد أنه صار يرى أن لا سبب للموت سوى العشق. ويقال إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء، أي انتصب الحرباء في العود. فهمنا؟ انتصب الحرباء في العود. نعم. ومعنى الكلام، معنى هذا المثل، إذا طلعت الجوزاء يعني إذا اشتدت حرارة الشمس انتصب العود في الحرباء. العود هو عود شجرة، والحرباء هي نوع من الحيوان صغير الحجم يغير لونه بحسب البيئة التي يعيش فيها، يعني إذا كانت بين الشجر تلون إلى الأخضر، إذا كانت بين الصحراء تلون إلى الأصفر بحسب ما حولها. فهمنا؟ فهنا يقول إذا اشتدت الحرارة فإن الحرباء تصعد فوق العود، يعني تصعد فوق الشجرة لتخفف من الحرارة أو تكتسب الشمس. فهنا يقول إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء. وهل انتصب العود في الحرباء أو انتصبت الحرباء في العود؟ انتصبت هي في العود، يعني من يقف على من؟ هل العود يقف عليها أو هي تقف عليه؟ وهذا هو، وهذا معنى قوله القلب هنا. قال ثعلب في قوله تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. طيب هذا قال هو على القلب أيضا، لأنهم لا يسلكونه في داخل، لا يدخلونه في السلسلة، بل العكس تدخل السلسلة فيه. أن قال أن المعنى، قال ثعلب هنا إن المعنى أسلكوا فيه سلسلة. وقيل إن منه وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. فهمنا؟ أهلكناها فجاءها بأسنا، وأصل الكلام جاءها بأسنا فأهلكناها على القلب. ثم دنا فتدلى، يعني تدلى أولا فدنا، وقد مضى تأويل ذلك. ونقل الجوهري في قوله تعالى فكان قاب قوسين، قال فيه قلب، وأصل الكلام كان قابي قوس، والقاب هو الدوران، فكان مثل دوراني قوس. نقل الجوهري أن أصله قابي قوس، فقلبت التثنية بالإفراد، وهو حسن إن فسر القاب بما بين مقبض القوس، طيب واسيتها، مقبض القوس يعني من وسطها إلى طرفها. إذا قلنا هذا قاب وفي الجهة الأخرى قاب ثاني فهذا منه، يكون من باب القلب. ولها طرفان فله قابان، ونظير هذا إنشاد ابن الأعرابي إذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشري فعله بحمولي. طيب إذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشري بالمثنى، وحقه أن يكون بالمفرد، فعله بحمولي، يعني فلست حاملا عليه الشر، ولكنه ثنى فوضع المثنى في موضع المفرد. قيل ومن القلب اذهب بكتابي هذا، الآية يعني اذهب بهذا الكتاب. وكان نعم قالوا كان الحق أن يكون أذهب بهذا الكتاب، بهذا الكتاب، فقال بكتابي هذا، فقدمت هذا، فقدمت الكتاب على هذا. قال هنا وأجيب بأن المعنى ثم تولى عنهم إلى مكان يقرب منهم ليكون ما يقولونه بمسمع منك، فانظر ماذا يرجعون. يعني قيل إن هذا على القلب، اذهب بهذا الكتاب، لأنه أرسله مع الهدهد، اذهب بهذا الكتاب. وأجيب ربما يكون على الأصل، فهمنا؟ أي اذهب بكتابي فألقه إليهم ثم انظر من مكان قريب، وهو هذا الكتاب لأنه قريب، انظر ماذا يرجعون. وقيل في قول الله تعالى فعميت عليهم، قال إن المعنى فعميتم عنها، حقيق على ألا أقول الآية في من جرى بكلمة على، يعني على عدم القول. قال أن وصلتها هذا المعنى معناه علي، فهمنا؟ بإدخالي على الضمير علي، كما قال نافع. وقيل ضمن كلمة حقيق معنى حريص، يعني ضمن هذا المعنى لكي يكون متعديا بعلى. وفي التعدية وفي قول تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، المفاتح تنوء يعني تثقل بالعصبة، وحق الكلام العصبة هي التي لا تستطيع حمل المفاتيح، ليست المفاتيح هي التي تحملها. والمعنى لتنوء يعني تتعب تجهد بها العصبة، أي تنهض بها متثاقلة. وقيل الباء هنا للتعدية كالهمس، لتنوء العصبة، فزيدة الباء، أي لتنيء العصبة، أي تجعلها تنهض متثاقلة. فهذا من باب القلب الذي سمع. القاعدة الحادية عشرة، من ملح كلامهم تقارض اللفظين في الأحكام. تقارض اللفظين عندهم، عرفنا أصل القلب من ذا الذي يقرض الله، يعني الدين. تقارض اللفظين في الأحكام، يعني هذا اللفظ يأخذ أحكام هذا اللفظ أحيانا والعكس. لذلك أمثلة، أحدها إعطاء غير حكم إلا في الاستثناء، نعطي كلمة غير حكم إلا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، في من نصب غير، فهمنا؟ فنقول هي بحكم إلا، لو جررت غير أولي الضرر، غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، تكون نعتا للمؤمنين. قال أو يعملون أو يعطون إلا حكم غير في الوصف، مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإذا الله قالوا هذا على الوصف ليس على الاستثناء، لأن مفهوم الكلام لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله فسدت السماوات والأرض. طيب، ومفهوم ذلك أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة مع الله لم تفسد، هذا المفهوم. إذا قلت لو كان هناك آلهة غير الله لفسدت، إذا لو كانت هناك آلهة مع الله لم تفسد. فقال العلماء ليس هكذا هنا، بل المعنى لو كان هناك أي آلهة مغايرة لله تعالى فسدت السماوات والأرض سواء كانت معه أو لم تكن، يعني كانت الآلهة مع عبادتهم لله أو كانت الآلهة وحدها مع عدم عبادتهم لله. لو وجد آلهة أخرى، سواء عبدها المشركون أو لم يعبدوها، وكانت هذه الآلهة حق لفسدت السماوات والأرض، لأن كل إله سيريد شيئا وسيحدث بينهما خلاف. الثاني، إعطاء أن المصدرية حكم ما المصدرية في الإهمال. أن المصدرية ناصبة للمضارع، أن تنصب ماذا؟ تنصب الفعل المضارع، وما المصدرية لا تعمل شيئا، فأحيانا يهملون أن ولا يعملونها تشبيها لها بما. قال هنا مثال ذلك قول الشاعر: أن تقرآني على أسماء ويحكما من السلامة وأن لا تشعر أحدا. حقه أن يقول أن تقرأ على أسماء السلام، هو يبلغ شخصين أن يبلغ السلام إلى أسماء إلى هذه المرأة، وأن لا يخبر أحدا بهذا القول الذي قاله لهما. فقال أن تقرأني بإثبات النون، كان حقها الحذف، نقول هذا حملا لأن على ما شبهت بما في الدلالة على المصدرية مع عدم العمل، فلهذا لم تعمل. جيد. قال والشاهد هنا في آن الأولى أن تقرآني ليس في الثانية، وأن لا تشعر أحدا هذه ناصبة، والشاهد في آن الأولى وليست مخففة من الثقيلة، يعني ليس أصلها أن وخففت، بدليل أنه عطف عليها أن الناصبة، فلو كانت ناصبة لعطف عليها الناصبة، أو مؤكدة لعطف عليها المؤكدة، لأن هذه جملة اسمية وهذه فعلية، أو كلاهما يؤول بالمصدر أيضا. قال هنا وإعمال ما حملا على أن، والعكس، ما مصدرية لا تعمل شيئا وأن تنصب الفعل المضارع، فإذا شبهنا أن بما أهملنا أن، وإذا شبهنا ما بأن أعملنا ما، وهذا قليلا. كما رؤية من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا، وحقه تكونون. فلماذا حذفت النون؟ قالوا لأن ما هنا ناصبة ولكنها لا تنصب، قالوا هي لا تنصب، ولكن هي لا تنصب في الأصل، ولكن شبهت بأن الناصبة، لأن كلاهما مصدرية، أن مصدرية وما مصدرية، فلما شبهت ما المصدرية بأن المصدرية حملت عليها. ذكر ابن الحاجب: والمعروف في الرواية، المشهور في الرواية، كما تكونون، يولى عليك، ولكن على رواية تكون لو كنا بها فيكون ما هنا أعملت عملا أن الناصر. جيد. الثالث، يعني من هذا النوع أن تشبيه شيء بشيء، قال الثالث: إعطاء إن الشرطية حكم لو في الإهمال. إن الشرطية تجزم الفعلين ولو لا تجزم، فأحيانا يهملون إعمال إن تشبيها لها بلو، كما روي في الحديث: فإن لا تراه فإنه يراك. إن لا تراه، ولو كانت جازمة لقلنا إن لا تراه فإنه يراك. وإعطاء لو حكم إن في الجزم، والعكس، كما قال الشاعر: لو يشأ طار بها ذو ميعد. لو يشاء، يعني لو يريد، فإن طار بها ذو ما يعلم، يعني لو طال بهذا الحديث هذا الكلام، يعني يقول لو أنه يريد أن يطير بهذا الكلام يعني ينقله لنقله، وذو ميعة يعني ذو نشاط. ذكر الثاني ابن الشجرين وقال إن الفعل المضارع هنا يشأ مجزوم بلو، وهذا حملا لها على إن الشرطين. وخرجه غيره يعني غير ابن الشجرين قال لا بل لنا وجه آخر على أنه جاء على لغة من قال شاء يشاء، شاء بحذف الهمزة، يشاء بحذف الهمزة، وحقه أن يكون هكذا لو يشاء طار بها بدون همزة، فيكون الفعل مرفوعا بضمة مقدرة على الألف. قال على لغة من يقول شاء يشاء، عندك كتبها متصلة شاء يشاء، فكأنها كلمة واحدة وليست كذلك، شاء يشاء بالألف. ثم أبدلت الألف همزة على حد قولهم العقلم والخاتم بالهمزة، ويؤيده أنه لا يجوز مجيء إن الشرطية في هذا الموضع. يعني ومن ما يؤكد هذا أننا لا نستطيع أن نضع إن هنا ويصح المعنى، يعني إن يشأ طار بها، إن أراد طار بها، فهمنا؟ قال هنا ويؤيده أنه لا يجوز مجيء إن الشرطية في هذا الموضع لأنه إخبار عما مضى، فالمعنى لو شاء هذا إخبار عن الماضي وإن الشرطية للمستقبل. وبهذا بهذا الكلام يقضح أيضا في تخريج الحديث السابق على ما ذكر، هو تخريج ابن مالك، والظاهر في الحديث السابق هذا الذي قلنا في ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم. قال والظاهر أنه يتخرج على إجراء الفعل المعتل مجرى الصحيح، الفعل المعتل يجري هنا مجرى الصحيح يعني يأخذ حكمه. عفوا هذا الكلام على فإن لا تراه، فإن لا تراه فإنه يراه. لماذا؟ لأنه قال هنا إنه أجري فيه الفعل المعتل مجرى الصحيح يعني جزم بالسكون ولم يجزم بحذف حرف العلة. فهمنا؟ يعني فإن لا تراه قالوا مجزوم بالسكون، فهمنا؟ ومثل له بقراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر. يتقي لو قلنا من هنا لم تعمل، من هنا موصولة فلما جزم يصبر، ولو قلنا هي جازمة فلما بقي حرف العلة يتقي، فقالوا بقي حرف العلة هنا بإجراء الفعل المعتل مجرى صحيح كأنه جزم بالسكون بإثبات يا يتقي وبجزم يصبر. الرابع إعطاء إذا حكم متى في الجزم، نحن قلنا هذا في لغة أو ليس في لغة، الكوفيون قالوا بهذا، ومثلوا لهذا بقول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجمل أو فتحمل، في رواية تصبك بالجزم خصاصة يعني حاجة أو فقر فتحمل. فهنا جزموا بماذا؟ جزموا بإذا تشبيها لها بمتى. طيب والعكس قد جاء أيضا، وإهمال متى حكما لها بحكم إذا، فقول عائشة رضي الله عنها وأنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، متى يقوم مقامك لا يسمع، فهمنا؟ ولو كان على الجزم فقالت متى يقوم. الخامس من هذا من تشبيه شيء بشيء إعطاء لم حكم لم في عمل النصب، لم جازمة وقد نصبوا بها أحيانا تشبيها لها بلم والعكس. ذكره بعضهم مستشهدا بقراءة بعضهم ألم نشرح لك صدرك، بفتح الحاء. وفي هذا في هذا التأويل نظر أن نقول إن لم عملت عمل لن. قال ابن هشام وفيه نظر، إذ لا تحل لن هنا من جهة المعنى، لأن لم تدل على المعنى الماضي ولن تدل على المستقبل، فالكلام هنا على المضي فلا يجوز حملها على هذا المعنى. قال وفيه نظر، وإنما يصح ويحسن حمل الشيء على ما يحل محله كما قدمنا. طيب فماذا نقول في على قراءة النص ألم نشرح؟ قال وقيل أصله نشرحا بنون خفيفة ثم حذفت النون الخفيفة وبقي الفتح دليلا عليها، ولكن هذا الكلام فيه شذوذان. الأول توكيد المنفي بلم، هذا قليل جدا. لماذا؟ لأنه مثل الماضي في المعنى، والفعل الماضي لا يؤكد بالنون، فكذلك ما هو في موضعه. قال فيه شذوذان، الأول توكيد المنفي بلم مع أنه كالفعل الماضي في المعنى، والثاني حذف النون لغير مقتضي، نحذف النون بغير سبب، مع أن الفعل المؤكد لا يليق به الحذف. طيب وقد جاء العكس وهو إعطاء لن حكم لم في الجزم، نعطي لن حكم لم في الجزم كقوله لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة. لن يخب أصله لن يخيب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة، يعني من جاء إلى بابك ودق الباب فإنه لن يخيب، لن يعود خائبا. فجزم بلم، الرواية بكسر الباء. طيب لن يخب الآن، يخب الآن هكذا لالتقاء الساكنين، فدل على كون الباء مجزومة. السادس إعطاء ما النافية حكم ليس في الإعمال، هذه ما الحجازية وهي لغة أهل الحجاز، نحو ما هذا بشرا. وإعطاء ليس حكم ما في الإهمال عند انتقاض النفي بإلا، ليس الطيب إلا المسك، ومع ليس كان حقه أن يقول إلا المسك، ولكن قالوا إلا المسك. فهمنا؟ ومنه قال وهي لغة تميم، يعملون ليس عمل ما أحيانا، الحجازيون يعملون ما عمل ليس، والتميميون يعكسون. السابع إعطاء عسى حكم لعل في العمل، لأن لعل تنصب الاسم وترفع الخبر، فقد ينصبون الاسم ويرفعون الخبر بعسى، كقول الشاعر يا أبتا، البنت تقول يا أبتا يعني يا أبتي، علك أو عساك، فعلك يعني لعلك أو عساك. طيب فجاء ما بعد عسى منصوبا ك، فهمنا؟ وإعطاء لعل حكم عسى فاقتران خبرها بأن. طيب والعكس، تعطى لعل حكم عسى، وعسى يكون بعدها اسم وخبر يقترن بأن غالبا، فقالوا هنا قد يقرنون خبر لعل بأن تشبيها لها بعسى. ومنه الحديث فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، لعل بعضكم يكون أكثر بيانا للحجة من بعض. الثامن إعطاء الفاعل إعراب المفعول أو عكسه، نرفع الفاعل وننصب المفعول في الأصل، ولكن قد ينصب الفاعل ويرفع المفعول عند أمن اللبس، كقولهم خرق الثوب المسمار، الثوب مفعول وليس فاعلا، والمسمار فاعل وليس مفعولا، كسر الزجاج الحجر، وهكذا. قال الشاعر مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجروا. طيب قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجروا. طيب أصل الكلام قد بلغت سوءاتهم نجران أو هجر، فرفع نجران الذي هو المفعول ونصب سوءات التي هي الفاعل بالكسر. وسمع أيضا نصبهما، نصب المبتدأ والخبر مع نجران مكان، نجران اسم مكان ما زال باسمه، وهجر موجود. وسمع نصبهما أيضا كقول الشاعر قد سالمت حيات منه القدم، سالم فعل والحيات فاعل والقدم مفعول، والأصل سالمت الحيات القدم. فهمنا؟ في رواية من نصب الحياة، وقيل إن القدم هنا تثنية حذفت نونه للضرورة، فتكون الحياة مفعولا والقدم والقدمان هكذا فاعل. قيل مثنى حذفت النون للضرورة كقول الشاعر هما خطتا إما إصار ومنة، هما خطتا يعني هما خطتان، فحذفت النون على غير القاعدة في من رواه برفع إسار ومنة، وسمع أيضا رفعهما في قول الشاعر إن من صاد عقعقا لمشوم، كيف من صاد عقعقان وبوم؟ العقعق نوع من الطير، وكانوا ينسبون الشؤم إليه، فيقول إن من صاد عقعقا فعليه شؤم، فكيف بمن صاد عقعقين وبوما؟ فرفع، قال فكيف، كيف من صاد عقعقان وبوم، فعقعقان فاعل لصاد وبوم مرفوع معطوف عليه. فهمنا؟ جعله هكذا وهو مفعول به أصلا، فرفعه رفع الفاعل. التاسع إعطاء كلمة الحسن الوجه حكم الضارب الرجل في النصب، الحسن الوجه فهو مشبه بالمفعول به كمثل الضارب الرجل، وإعطاء كلمة الضارب الرجل حكم الحسن الوجه في الجر، الضارب الرجل مضاف مضاف إليه كقولك الحسن الوجه. طيب، ف رفع الفاعل ونصب المفعول بعد الحسن تشبيها له باسم الفاعل لأنه يعمل عمل الفعل، وجر المفعول به بعد اسم الفاعل تشبيها له بالمضاف إليه بعد الصفة المشبهة. العاشر إعطاء أفعل في التعجب حكم أفعل التفضيل في جواز التصغير، أفعل التعجب فعل لا يصغر، وأفعل التفضيل اسم يجوز تصغيره، فقالوا يجوز تصغير أفعل التعجب تشبيها له بأفعل التفضيل. والعكس في إعطاء أفعل التفضيل حكم أفعل التعجب في أنه لا يرفع الظاهر، كما أن أفعل التعجب لا يرفع الظاهر فأفعل التفضيل كذلك، قال وقد مر ذلك الحكم. قال ابن هشام ولو ذكرت أحرف الجر ودخول بعضها في بعض في معناه لجاء من ذلك أمثلة كثيرة. قال لو دخلت في باب حروف الجر وأن من تستعمل بمعنى إلى أو في تستعمل بمعنى على وعلى تستعمل بمعنى في، قال لو دخلت في هذا الباب لجئتك بأمثلة كثيرة فيما يتشابه شيء مع شيء فيأخذ حكمه. فهمنا؟ طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر الأمور الكلية التي يتخرج عليها عدد كبير لا يحصل من الصور الجزئية، هذا آخر ما أراده في هذا الباب، وهو أيضا أو به تم كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاجيب، لهذا قال المصنف وهذا آخر ما تيسر إراده في هذا التأليف، وأسأل الله الذي من علي بإنشائه وإتمامه في البلد الحرام في شهر ذي القعدة الحرام من الشهور الحرم، ويسر علي إتمامه ما ألحقت به من الزوائد في شهر رجب الحرام، أسأل الله بهذا أن يحرم وجهي على النار وأن يتجاوز عما تحملته من الأوزار، أن يحرم الله وجهه على النار وأن يتجاوز عن أوزاره وعن ذنوبه، وأن يوقظني من ركضة الغفلة، أن ينبهني الله تعالى ويوقظني من ركضة الغفلة قبل الفوت، وأن يلطف بي عند معالجة سكرات الموت، أن يكون الله رحيما بي لطيفا عند سكرات الموت، فالموت له شدة، وأن يفعل ذلك بأهلي وأحبابي، يعني وأن يكون هذا الدعاء متعديا إلى أهلي وأحبابي أيضا، يعني أن يحرم وجوههم على النار وأن يتجاوز عن أوزارهم وأن يوقظهم من الغفلة وأن يخفف عنهم سكرات الموت، وأن يفعل ذلك بأهلي وأحبابي وجميع المسلمين، وأن يهدي أشرف صلواته، أن يهدي بمعنى أهدى يهدي من الهدية، وأن يهدي، يسأل الله تعالى أن يهدي أشرف الصلوات أفضل الصلوات وأزكى التحيات على أشرف العالمين وإمام العاملين محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الكاشف في يوم الحشر بشفاعته الغمة، النبي الذي يوم الحشر هو الذي يشفع أمام الله تعالى بالحساب، الكاشف الغمة، وعلى آله، يعني والدعاء الصلاة والسلام على آله الهادين وأصحابه الذين شادوا لنا قواعد الإسلام ومهدوا الدين، أصحاب النبي الذين ثبتوا قواعد الإسلام وأعلوها ومهدوا يسروا الدين، وتقديم هنا الآل على الأصحاب كما يقول العلماء، تقديم الآل على الأصحاب لأن الآل قد ذكر فيهم نصه، أما الصحب فهم بالتبع لأن من الأصحاب من هم من الآل، وأن يسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عدد الرمل والدقيق وعدد الموج الدفيق، الموج الدفيق يعني الموج المستمر المتدفق، وسلم تسليما كثيرا. طيب آمين آمين. نحن أيضا نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل هذا الذي درسناه في ميزاننا يوم القيامة. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.